عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة لا علينا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر زللنا وتقصيرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وزحزحنا عن نيرانك واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إن شهرنا قد آذن بالرحيل فتسلمه منا متقبلا يا كريم. اللهم تسلمه منا متقبلا يا كريم. اللهم لا تجعل حظنا من صيام رمضان الجوع والعطش. اللهم لا تجعل حظنا من قيام رمضان السهر والتعب يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة في الأبدان وأمن في الأوطان برحمتك يا رحمن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له زلله وذنوبه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تردنا خائبين